ما بعرف شو بدي قلك. المسألة ما بدهاش قوالي زلوختي، والمنيحة ما بدهاش مشورة. أنا مثلا راح لبسيك وغويكي واشتري لك ذهب وتاكلي على كل ضرس لون، ومرة المختار يا عمال غير شكل، جاه سطوي وعز، وراح اخذك معي على العاصمة كمان. اي يعني بليلي ما فيهاش ضو قمر راح يكفوت عليك الخير، كفت غراض ومصاري والمختار فوقين بجلالة قدره. العمى يعمي عيونك عمى، لو صحت لست ستي ما كانت اتكلت وارتحمت، يخرب بيتك زلوختي. يعني بيني وبينك هو من زمان انا مقررة اتجوز، بس يعني لحد هلق مش عارفة مين بدي اتجوز. الشغلة واضحة يا زليخة، يعني بتاخذي انت اي حدا لما بتاخذي المختار بجلالة قدره؟ لا، باخذ المختار بجلالة قدره يا مختار. خلاص معناها توكلنا على الله. بس اني لي شرط. شرط؟ وشو هو يا زليخة؟ ها؟ يعني هو شرط واحد وبس يا مختار. كمان انت لك شرط يا زليخة؟ شو هو؟ قولي لا تستحيش، قولي لشوف. اني ابفوتش على ضرة. شو يعني؟ يعني الست مثل الفريكي، ابتحبش الشريكي، بقى اذا بدك اياني بتطلق هديكي. طلقها؟ العمل ايش؟ البيت وسيع وكل وحدة بأوضة، وانا بعدل بيناتكن، يعني بعرف بعدل. بعدل لا تخافي زلوخة. هذا هو شرطي. طيب بترجاكي يا زلوخ، غيري يعني بدلي، شو هالحكي هذا؟